بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الثانية عشر، صدقات إحياء الأنفس. أولاً، الصدقة الجارية في بناء وتجهيز المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة، لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من 9 شهور أنا كنت في المكان ده وكان مجرد صحراء، وطلبت من حضراتكم انكم تساعدونا علشان نبني مستشفى شفاء الأرمان لعلاج السرطان بالمجان لأهلنا في الصعيد، والنهاردة ده الواقع اللي اتحقق بعد 9 شهور بقى حقيقة وإنجاز. أنا النهاردة جاي الأقصر عشان أقول لكم تبرعاتكم وفلوسكم عملت إيه. مش مجرد رمل وخرسانة وعمدان، دي مستشفى كاملة لعلاج السرطان بالمجان لأهلنا في الصعيد على مساحة 23,000 متر. النهارده وبعد 9 شهور انا واقف على سطح اخر دور في مستشفى شفا الأرمان لعلاج السرطان، ومش مصدق ان الحلم بقى حقيقه، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم تبرعاتكم انتم اللي وثقتوا فينا، وبفضل مجهود كل فرد سواء عامل او مهندس او اي مكان شارك في بناء مستشفى شفا الأرمان من اهلنا في الصعيد. وان شاء الله كلها شهور بسيطه ونفتتح المرحله الاولى من مستشفى شفا الأرمان لعلاج السرطان بالمجان لاهلنا في الصعيد. وعدنا وإن شاء الله حنوفي، وسبقنا كمان الجدول الزمني، وعندنا أمل بأمر الله نكمل أسرع وأسرع، وده مش هيحصل غير بدعمكم وتبرعاتكم. وافتكروا الثانية بتفرق في حياة أي مريض. اتصل بجمعية الأرمان على 19455 يوصل لك مندوبنا لحد باب البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. النهاردة احنا جايين ندعم المرحلة الثالثة، يعني المرحلة الثالثة ان ربنا اكرمنا في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية، وخلى عدد الاقبال من مرضى 6 محافظات بياجوا هنا عشان خاطر يتعالجوا من مرض السرطان. لازم نساعد ولو بجنيه. لو انت عندك اختك اخوك ابوك امك ونفسه يتعالج هتروح لاخر الدنيا. ربنا أكرمنا بالمستشفى دي عشان خاطر اللي من جينا واللي من لوكسور واللي من البحر الأحمر ومن كل الأماكن القريبة يحصل خلاص إن أنت كل شوية، يعني إن أنت تتغرب من بلد لبلد بعيدة خالص، أو إن أنت مش عارف هتروح فين ولا تقعد فين لما تكون مسافة قصيرة ما بين هنا ما بين المستشفى ما بين بلدك ما بين المستشفى، هيبقى الامور كلها سهله. المرحله الثالثه احنا ان شاء الله هيبقى عندنا اكستنشن اطفال كده من مختص في المرحله الثالثه، وهيبقى عندنا مركز بحوث، وان شاء الله هيبقى في عيادات خارجيه وغرف اقامه. وبفضل اهل الخير والشيخ محمود ربنا يخليك كل المصريين هنقدر نوصل ونحقق الحلم اللي كلنا بنسعى جاهدين للعمل عليه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ده شيء جميل خالص، وشيء الحمد لله رب العالمين بيحسسنا ان اهل الخير في كل مكان، ان يبقى في تعاون وتكاتف مع كل الناس. مش عارف اقول ايه، اقول الحمد لله والشكر لله ان ربنا هيئ لنا ان احنا نساعد ولو بكلمه ولو بضحكة ولو ان انت تبقى وسط الناس دي وتشيل زيهم. الناس دي دايما في تعب وجهد وعناء في طوال اليوم متواصل عشان خاطر يوصلوا ان هم يخلصوا المرحلة الثالثة، عشان في كتير من الاطفال مش لاقيين لهم مكان. هيجوا هنا. في كتير من الناس مش هيقول لهم مكان، هيروحوا المستشفى في شفاء الأرمان. الحمد لله رب العالمين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. ان احنا نكون ابتسامة، ان احنا الانسان لما بيكون قاعد مستني دوره، مستني ياخد، خايف ياخد الكيماوي. انا بسأل مرة واحد يا استاذ احمد، بيقول له ايه الاخبار؟ قال لي الحمد لله. فبقول له انت متضايق عشان بتاخد الكيماوي؟ قال لي لا، انا باخد فيتامين، ربنا بيحبني وعشان خاطر كده ربنا ابتلاني، فلذلك انا جاي اخد فيتامين عشان اتقوى. اللهم امين يا رب. شكرا لك يا استاذ احمد، وشكرا يعني للكل القائمين على مستشفى شفاء الأرمان.